أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وجلود الحيوانات الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس. وصلنا إلى قوله: إلا شعر أو صوف أو ريش أو وبر أو وبر المأكول فطاهر بالإجماع، ولو نتف منها أو انتتف. قال الله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وهو محمول على ما إذا أخذ بعد التذكية أو في الحياة على ما هو المعهود. ولو شككنا فيما ذكر هل انفصل من طاهر أو نجس حكمنا بطهارته، لأن الأصل الطهارة، وشككنا في النجاسة والأصل عدمها، بخلاف ما لو رأينا قطعة لحم وشككنا هل هي من مذكات أو لا، لأن الأصل عدم التذكية. والشعر على العضو المباني نجس إذا كان العضو نجسا تبعا له. من جملة ما امتن الله تبارك وتعالى به على المؤمنين أن هذه الأشعار وهذه الأصوات والأوبار التي تكون على هذه الحيوانات تكون طاهرة، لأننا قلنا في الأمس إن كل جزء منفصل في الحياة حكمه كحكم الميتة. فلو قطع وشبهنا بشيء من الألية من الخروف مثلا في حال حياته، فنقول هذا الجزء ما حكمه؟ نجس، لا يؤكل أبدا. يا ترى ألا نقطع نحن الصوف في حال حياته؟ وألا نقطع الشعر من المعز في حال حياته؟ ألا نقطع الوبر من الجمال في حال حياتها؟ أليست هذه أجزاء منفصلة في حال الحياة؟ إذا كنا بها على نفس القاعدة السابقة، يجب أن تكون الأشعار والأصوات والأوبار هذه نجسة. الجواب على ذلك أن الله تبارك وتعالى استثناها، هذا بالدرجة الأولى. فإذا قطعت هذه الأشعار وهذه الأصوات وهذه الأوبار، يعني عند أن لا يأتي موسم مثلا قاص هذا الجذ عندما يكون للحيوانات، فماذا يفعلون؟ يقصون كل هذه الأشعار وهذه الأوبار، وبعد ذلك يستخدمونها فيما أحل الله سبحانه وتعالى. هذا ما هو الدليل على حلها، علما أن كل جزء في الحياة منفصل حكمه حكم الميتة؟ الجواب على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. يا ترى إذا كان غالبا هذا القص يكون قبل التذكية أو يكون بعد التذكية؟ الأصل في الأشياء أن تكون قبل التذكية، أي قبل أن نذبحها وقبل أن نصطادها. لو قطعنا منها شيئا فإننا نحكم على أي شيء فيها؟ نحكم على هذا الشيء بأنه طاهر باستثناء الله تبارك وتعالى له. بقي البحث في شيء آخر: الصوف يقطع قبل التذكية وبعدها. أما قبل التذكية فإن الله تبارك وتعالى استثنى في هذا الأمر الذي جعله سبحانه وتعالى حلالا في النص. وأما بعد التذكية فحكمه حكم اللحم، إذا كان اللحم مباحا كذلك الشعر والجلد يكون مباحا. السؤال الآن، وجدنا صوفا مثلا بخروف أو شعرا بماعز أو وبرا بجمل، هذا الشيء الذي وجدناه هل نحكم بطهارته أم نحكم بنجاسته؟ هذا الشيء أوسع، يعني ربما يقول واحد أنا شفت شوية صوف يعني لا فكر في هذه المسألة. لا، عندك قطع جيوف إنجليزية هلا موجودة قدامها مؤلفة من صوف، هذا الصوف الذي صنع منها صنع من صوف مذكى أم غير مذكى؟ سؤال أحيانا يطرح. هذا الصوف كان مقصوص قبل التذكية أم بعد التذكية؟ وإلا كان الإنسان يحكم على ما يأتينا من ملابس من بلاد الغرب ومن البلاد التي ربما لا تكون على مسار الإسلام على أو على مسار أهل الكتاب، يحمل ذلك كله على النجاسة، فما الحكم في ذلك؟ يعلمنا الشيخ شيء عام. الشيء العام الذي نأخذه الآن، الأصل في اللحوم، الأصل في اللحوم التحريم وليس التحليل، أصل في اللحوم التحريم، ويعني كل الحيوانات عندما تموت الأصل فيها التحريم إلا ما ذكيته، الله سبحانه وتعالى استثنى التذكية. فإذا ذكي الحيوان يعني ذبح فإنه يذبح طاهر. طيب بالنسبة للأشعار والأوبار والأصوات، ما هو الأصل فيها؟ الأصل فيها الحيل. إذن بالنسبة للحم الأصل فيه التحريم إلا أن يرد دليل بحلة، لا تأكل حيرة لحم حتى تتأكد من حلة. بالنسبة للصوف كل الأصواف الأصل فيها الحلال إلا أن تتأكد أنه غير حلال يعني نجس. من هنا قال، نعود إلى البحث، قال وهو محمول على ما إذا أخذ بعد التذكية، يعني الأصواف والأوبار والأشعار إذا أخذناها بعد الذبح الشرعي أو في الحياة بعد الذبح الشرعي، بالأصل أن تكون حلالا طاهرة، أو في الحياة أقص، هذا شيء في الحياة امتن الله سبحانه وتعالى به على الإنسان على ما هو المعهول، ولو شككنا فيما ذكر هل انفصل من طاهر أو نجس، يعني هل انفصل إذا كان في الحياة معنى ذلك طاهر، وإذا كان بعد التذكية معنى ذلك طاهر، وإذا كان بدون تذكية بعد الموت وبدون تذكية فالشعر والصوف يكون نجس. الآن ولو شككنا فيما ذكر هل انفصل من طاهر أو نجس، حكمنا بطهارته لأن الأصل الطهارة. دائما عدنا إذن إلى القاعدة، الأصل في الأشياء الطهارة، من جملة هذه الأشياء الصوف الوبر الشعر، الشك طارئ عليها فلا نسلب الطهورية بالشك. أنت طلعت من البيت متوضئ، الأصل الآن متوضئ، لحد شك مثلا هل فعلت فعلا يذهب الوضوء، شككت فيه، الأصل بقاء الطهارة حتى تثبت أنك فعلت فعلا ينقض هذا الوضوء. الأصل في هذا الشعر الطهارة، ولا نعلم أي علم على أنه حدث وحدث هذا القص بعد التذكية من حيوان ميت، والأصل عدمها بخلاف ما لو رأينا قطعة لحم، شفت فروج ما لك عرفانها بالدجاجة هل ذبح، أو قطعة من حيوان، قطعة من خروف مثلا، هل قطعت هذه القطعة في حال الحياة أم في حال الممات، هل هي مذكاة أم غير مذكاة، لا بد أن نبحث عن هذا الأمر لأن الأصل في ذلك التحريم. مثل الأبضاع مثلا، الإنسان أن يقرب إلى امرأته الأصل في التحريم حتى يعلم أن هذه المرأة عقد له عليها، عند ذلك تكون على كل النساء حرام إلا امرأة عقدت عليها وكان الله قد أباحها لك. هذه المعلبات، نعم الأصل أن نقول هل هذا الإنسان الذي المكان الذي صدرت منه مكان يصدر من صدق أم يصدر من كذب؟ احتمال الكذب وارد عليه، لأن هذا الذي صنعها لا يؤمن على دينه، ما في، لأنه غير مسلم ولا يؤمن على دينه ولا نعلم. يعني أيضا يوجد قسمين في بلاد ليسوا أهل كتاب بالأصل، فإذا كانوا ليسوا أهل كتاب بالأصل فلا تحل ذبائحهم مطلقا، وإذا كانوا أهل كتاب فهم على قسمين، إما أن يذبحوا على طريقة أهل الكتاب أو لا. فإن ذبحوا على طريقة أهل الكتاب صار الأمر حلالا، وإن ذبحوا على غير طريقة أهل الكتاب، هل مسلم إذا خنق مثلا جاجر بطعينها ومسلم فعل هل تؤكل؟ لا تؤكل، من باب أولى إذا فعل ذلك يهودي أو نصراني فعل هذا الأمر فإن هذه الدجاجة لا تؤكل أصلا مثلا. لذلك الورع في هذه المسألة أن الإنسان يبتعد، لأن الأصل في ذلك التحريم وليس الأصل في ذلك الحل. بيجي بعض الناس أخي قول بسم الله وكون، من قال ذلك؟ هل تأتي إلى امرأة تقول بسم الله والله مرتي؟ ليش تتساهل في هذا الأمر؟ يعني هنالك مسائل تحتاج إلى تحقيق في المسألة قبل أن تفعل وقبل أن تقوم في هذا الأمر. بالنسبة للحم السمك هذا قولا واحدا، هو الطهور ماءه الحل ميتته كيفما جاءنا فإنه يؤكل وعلى أي طريقة كان. لذلك من الجهل بهؤلاء عندما يكتبون أحيانا على بعض علب السمك ذبح على الطريقة الإسلامية، لأنه لا يذبح أصلا. وقد ذهب بعض إخواننا دليل آخر، يعني وللاستئناس طبعا ليس دليل شرعي ولكن دليل نقلي، ذهب بعض أصدقائنا من التجار إلى بعض البلاد التي تكثر من التصدير في هذا الأمر، قال أنتم تكتبون ذبح على الطريقة الإسلامية وأنا رجل تاجر مستورد أريد أن أطلع على هذا الأمر. قال راجع مكتب الدعاية والإعلام، أنا لا أريد طريقة الكتابة ولا أريد طريقة التسمية ولا أريد أن أكتب اسمي مثلا المستورد استوردها شركة كذا، أريد أن أنظر ما هي الطريقة الإسلامية التي تذبحون بها. قالوا هذا تراجع فيه مكتب الدعاية والإعلام، لا علاقة لك بنا في المعمل كيف يحدث ذلك، هذه مسألة دعائية وليس مسألة نقلية. إذن هم يروجون ذلك عبر وسائل الدعاية والإعلام وليس على باب وسائل الحل والتحريم، والشخص ما زال على قيد الحياة وهو الذي يعني سمعت منه هذا الأمر أكثر من مرة. بخلاف ما لو رأينا قطعة لحم وشككنا هل هي مذكاة أو لا، لأن الأصل عدم التذكية. والشعر على العضو المباني نجس إذا كان العضو نجسا تبعا له. يعني عندنا مثلا قطع قطعة من أليت خارو، الآن في عنا شعر وفي عنا لحم، هذا اللحم هذا القطعة ما حكمها وهو الحقارف على قيد الحياة؟ هذه القطعة نجس. طيب هذا الشعر الذي عليها أيضا نجس. بالنسبة للحوم النجسة لا يمكن استعمالها في أي شيء، ما في إلا طريقة إلا أن تطعم إلى الكلاب مثلا، بعض الحيوانات التي تأكل اللحم هي غير مكلفة. أما الشعور التي عليها ممكن لو أراد الإنسان أن يستعملها مثلا جمع هذه أصواف النجسة وجعلها في داخل فراش وكان بينه وبينها حائل، من الممكن أن ينام عليها، لا بأس في ذلك ولا تحريم. التحريم أنها يعني أنه لا يجوز أن يجعل منها ثوبا يلبسه أو يصلي عليه، عند ذلك يكون واقف على نجاسة أو حامل نجاسة. والشعر المنفصل من الآدمي على صفة عنا انتقلنا طبعا باعتبار عم نحكي لكل المخلوقات ننتقل الى الانسان. هذا الشعر المنفصل منه ما حكمه؟ شعر حلق لواحد صافي عنده شعر في جسمه. الانسان بذاته عندما ينتتف منه بعض الشعر على جسمه على ثوبه ما حكم هذا الشعر الذي ينفصل في حال الحياة؟ طبعا الانسان قولا واحدا لا يذكر. شفتوا بني ادم من دبيح؟ نعم. لذلك لا بد ان نقول هذا شيء يكثر، ظفر الانسان، شعر الانسان الى غير ذلك. والشعر المنفصل من الادمي سواء انفصل منه في حال حياته او بعد موته طاهر، لقوله تعالى ولقد كرمنا بني ادم. يعني هذا الشعر واحد قص شعراته وحطهم بجيبته وبعد ذلك صلى، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة لأن الشعر طاهر. حتى كل فضل مثلا بعض فضلاته الظاهرة ليست كلها تماما، طبعا بعض الأشياء التي تخرج محكوم بنجاستها، أما الظاهرة مثلا قص أظافره محطوطين بجيبته بده يطلع الأرن يحطهم بالتراب مثلا، وصلى وكانت هذه الأظافر في جيبه، ما الحكم؟ طاهرة وليس فيها شيء. وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاسته بالموت، وسواء المسلم وغيره. يعني بني آدم في الأصل كله طاهر ولا نقول عنه نجس في حال من الأحوال، إلا على رأي سيدنا عبد الله بن عباس فإنه يقول إن من يشركون نجس فيحمل ذلك، نحن كل العلماء يحملونها على نجس الاعتقاد. نعم، فهو عندما يكون مشرك بالله تبارك وتعالى فكان كيف يكون الفرق بين الحيوان المذكى وغير المذكى، بين الطهارة والنجاسة؟ واحدة بتحملها وتحطها تاكلها تتلذذ فيها والثانية ترميها على مزبلة، ايش فرق بين التنتين؟ كذلك هنالك فرق ما بين المؤمن وما بين الكافر، فيحمل النجاسة على النجاسة الحسية، فيقول لو صافحت رجل أم مشركا فعليك أن تغسل يديك. هكذا يحمل سيدنا عبد الله بن عباس وانفرد في هذا الرأي، وربما بعض الناس وافقوه في هذا الأمر. وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس فالمراد به نجاسة الاعتقاد، نعم، أو المراد به اجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان. بعد ذلك قال وتحل ميتة السمك والجراد، لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. الصحابة الكرام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينوا له يا رسول الله إنا نركب البحر، يعني إذا كنا في السفينة ونحمل ماء من أجل الشرب، وهذا الماء لا يكفي إلا لشربنا، وإذا صار وقت الصلاة اضطررنا أن نتوضأ، فهل نتوضأ؟ إذا توضأنا من هذا الماء قل فماذا نفعل؟ أجابهم النبي عليه الصلاة والسلام وبين لهم سبب طهورية ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه، وزاد عليهم صلى الله عليه وسلم منفعة في الجواب. وهذا معنى، يعني هذه المنفعة الثانية دليل على أنك إذا سئلت سؤالا معينا فأجبت وعندك نفع إضافي في هذا الأمر فأعطي هذا النفع الإضافي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه، انتهى الجواب. وزاد عليه صلى الله عليه وسلم بقوله الحل ميتته، فلو مات شيء من السماء حتى ولو طاف هل يؤكل؟ يعني نعم يؤكل إلا إذا فسد. إذا النهي صار للفساد، حتى لو ذبحت فاروق بعد ما ذبحت صار اثنين صيف وما عندك براد وأنت من فاروق تاكله، لا يؤكل للفساد، لا يؤكل بسبب التحريم، مسألة أخرى، مسألة الفساد عارض بس الأصل فيه الحل. نعم، فقال عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتة، يعني كيف ما أخذت؟ أخذت سمكة، أخذت نصفها، جعلت فيها توقيف عن الحركة في حال السماء، أخرجتها من البحر بعد ذلك ماتت، كيفما كان ذلك فأكلها حلال، لا يشترط طريقة للموت على الإطلاق. إذن السمك والجراد، الجراد أيضا هذا يعني ربما في بلادنا نحن لا يعني لم يعهد أهل الشام أنهم يأكلون الجراد، وإنما أهل المغرب يأكلون بكثرة، لا أدري الآن، هذا ما كنا نسمع من علماء المغرب سابقا أنهم كانوا يأكلون بكثرة هذا الجراد. أما طريقة أكل الجراد فهو أن تحمل الجرادة وبعد ذلك تأتي إلى رأسها، رأسها متمفصل، فإذا فصلت رأسها خرج بعض أحشائها مع رأسها مباشرة، هذا الجزء بيميني هذا هو الفضلات لا يؤكل من الجراد والباقي يؤكل تماما. هذه الأجنحة البيضاء يعني التي تكون ربما لحمها أبيض كالفروج مثلا فإنه يؤكل على عدة أشكال، مقلي مشوي يعني نعم مسلوق كيفما أراد الإنسان يؤكل هذا الجراد. ولقد حدث يعني في بلادنا في الخمسينيات، نعم أنا واحد مثلي لا يدرك ذلك، ولكن سمعت من شيخنا الشيخ حسن رحمة الله عليه قال جاء الجراد بكمية كبيرة إلى دمشق، فأمرت بعض العمال في المزرعة أن يعبئوا يعني بعض الشوالات، فعبأت بعض الشوالات، شوالات القمح الأحمر، عبأنا منها من الجراد وأرسلتها هدية إلى الجماعة يعني الذين يوجدون هنا من آل بيت رسول الله إلى بيت السيد مكي الثاني رحمة الله عليهم جميعا، وحشرنا الله وإياهم تحت لواء سيد المرسلين، فكان ذلك من أجمل الهدايا التي قدمت إلي. هذا ما سمعناه دليل على أن هذا الأمر قال تكفينا مؤنة سنة، يعني عندما أرسل إلي، وأمثال هؤلاء الكرماء يقولون تكفي مؤنة سنة، وذلك على سبيل التعظيم، ولكنهم بسبب كرمهم دائما يجودون. أيام المجاعات وسفر بردك الذي كان يعني في أيام الحرب العالمية الأولى أهدي إليهم طعام من المغرب كان يكفيهم لسنة، أكلوه مع الناس في وجبة واحدة، وكان هو آخر من أكل. نعم. فإذا هذا الميتتان السمك والجراد. أما بالنسبة للدم، الله سبحانه وتعالى حرم الدم، ومعنى تحريم الدم دائما هذا يأتي على كما يقول علماء العربية على حذف مضاف. ما معنى حذف مضاف؟ يعني تحريم أكل الدم أو شرب الدم. لذلك حرمت عليكم أمهاتكم، يعني حرم عليكم نكاح أمهاتكم، حرم عليكم الخنزير، حرم عليكم أكل الخنزير، حرمت عليكم الميتة، حرم عليكم أكل الميتة. واسأل القرية، اسأل أهل القرية. هذا العرب يأتوا في أحاديثهم وفي كلامهم على الاختصار في الكلام وإقامة المضاف إليه مكان المضاف. فإذا لابد أن نجعل كلمة مناسبة، في النكاح حرم نكاح الأمهات، في الشرب حرم شرب الخمر، عوض عن حرم الخمر حرم شرب الخمر، حرمت مثلا حرم الخنزير أو الميتة حرم أكل الخنزير. ومن هنا أحلت يعني ميتتان، يعني أحل لنا أن نأكل من الميتتين، وأيضا أصل الدم ممنوع أن نأكله، هنالك دم متجمد كبد وطحال، واحد بيروح مثلا يرى أن هذه الأشياء من الدم موجودة في الحيوانات، خاصة يعني هذه تسمى صواقف يعني عند بعض يعني بشكل عام، فمن الرئة إلى القلب إلى الكبد إلى كذا، هذه منها أشياء عبارة عن دم متجمد، الطحال دم متجمد، وهذا يظهر ربما في البقر أكثر مما يظهر في الغنم. في البقر ربما تجد لو وضعت يدك عليه يخرج أبدا دم على يدك 100%، في الطحال بالنسبة للخراف ربما يحمل باليد لا تظهر تجموده أكثر يعني من البقاء. وبذلك عندما يرى النار في طريق الشوي مثلا أو يعني فإنه يجمد مباشرة. والعرب كانت سابقا تقول من عدم القرى يعني قرى فزد له. ما معنى هذا الكلام؟ كانوا إذا واحد لا يريد أن يذبح ناقدا وجاع مثلا وأراد أن يعني يمشي حاله في الطعام والشراب يأتي إلى الناقة ليجرحها، وبعد أن يجرحها في مكان معين يأتي إلى مثل ما يساوي الآن نآنح مثلا لنفترض، ويأتي إلى ويعبئ هذا يغوب بالدم، فإذا تعبأ بالدم وضعه على النار صار جامدا، صار كسمه وشكله مثل السودة المشوية تماما يعني عند ذلك، فيأكلون الدم. جاء الإسلام فحرم هذا كل جزء في الحياة المنفصل. من هنا ننطلق أيضا في هذه القاعدة، جاء الإسلام فحرم هذا، أن تفسد أن تخرج الدم من الدابة وبعد ذلك تشويه أو تأكله هكذا مباشرة، فهذا لا يجوز على طريق الإسلام والمسلم. ولكن الكبد والطحان شيء، عندما نذبح الخروف دم متجمد ما حكمه؟ استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباح لنا أكله، ولكن بشرط أن يكون من حيوان مذكى. نعم. ثم اعلم أن الأعيان جماد وحيوان، فالجماد كله طاهر، يعني الأشياء الموجودة في الدنيا إما أن تكون جامدة إلى حياة فيها، وإما أن تكون فيها حياة. الآن نحكم على الجمادات، ما حكم الجمادات؟ يعني كل حجر منشوفه، كل تربة، كل خشبة، كل حديدة، هذه كل نحاسة، كل رصاصة إلى غير ذلك من الأمور، الورق، هذه جمادات موجودة في الدنيا، ما حكمها؟ هذه الجمادات الموجودة في الدنيا كلها طاهرة، ومن هنا يستطيع الإنسان يعني ليعلم أن الله تبارك وتعالى خلق هذا الجماد لمنافع العباد. نعم. ولو من أي وجه من الوجوه. طيب حتى لو كان هذا الشيء مسكرا أحيانا لكنه كان جامدا مثلا، هلا لو كان هذا المادة مثلا واحد بيشتغل بالأمن الجنائي لنفترض، فات لمكان معين وصادر منهم كيس فيه هيروين مثلا، هذا الهيروين جامد صحيح وليس مائع، وهذا الكيس بودرة عبارة بشموها الناس بتعاطوا مخدرات، فأخذ هذا وصادره وضعه في كيس حطه في كيس، صار وقت الصلاة فصلى، ما حكم صلاته؟ سؤال يطرح أحيانا على بعض طلاب العلم. نقول إن الجمادات طاهرة، وباعتبار هذا من الجمادات وموجود في جيبه فهو يحمل طاهرا ولا يحمل نجسا، فصلاته صحيحة على هذا الشكل. لكن لو كان على العكس، أخذ كأسا من يعني عبارة عن بطحة من خمر وحطه في جيبه، كمان نفترض أنه كان يقيم حكم الإسلام ويصادر هذا الأمر من أجل أن يثبت أن هذا فلان كان يشرب الخمر ووضعها، ما حكمه لو صلى حامل نجاسة لأنها مائعة؟ هذا هو يعني مبدأ المسألة، كل الجامدات طاهرة وكل المائعات تكون نجسة. ولو من قال لأنه خلق لمنافع العباد ولو من بعض الوجوه، قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وإنما يحصل الانتفاع أو يكمل بالطهارة، خلق لكم لتنتفعوا به، ولذلك لم يقل سبحانه وتعالى يعني ولم يستثني من هذه الجمادات شيء إلا ما نص الشارع على نجاسته. الذي نص الشارع على نجاسته مثلا هلا أرواف الحيوانات الجامدة، هذه جامدة ومع ذلك نص الإسلام على تحريمها وعلى نجاستها، ولذلك لو حمل الإنسان شيئا مثلا من روث الحيوانات وصلى صلاته لا تصح لأن هذه الأشياء نجس. وهو كل مسكر مائع لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وكذا الحيوان كله طاهر لما مر إلا ما استثناه الشارع. كل الحيوانات تسأل طاهرة أم نجسة؟ كل الحيوانات التي تراها في الوجود طاهرة إلا ما نص القرآن إلا على مثلا والسنة النبوية إلا على النجاسة من الكلب وبين القرآن نجاسة الخنزير. لكن أما بالنسبة للسنة فبينت النجاسة من حيث التطهير، من حيث التطهير قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الكلاب حتى ولو كان الكلب معلما: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات إحداهن أو إحداهن بالتراب. هذا الحديث الذي جاء نحن نعلم أن غسل النجاسة يتم بمرة واحدة، فلماذا هنا صار 7 مرات وواحدة في التراب؟ دليل على غلاظ النجاسة، غلاظ النجاسة صار بسبب غسل بعدة مرات. فإذا كان الكلب كذلك، لو قارنا الآن ما بين الكلب والخنزير لوجدنا أن الخنزير أشد نجاسة منه، ولقد ورد أيضا تحريمه في القرآن الكريم دون سائر الحيوانات، ولذلك قيس عليه. وجه الدلالة أن الطهارة إما بحدث أو خلف. طبعا مسألة الكلاب، ما معنى النجاسة؟ أين تكون النجاسة؟ قال الإمام الشافعي: إذا كان ريقها وفمها، وهي التي دائما تبقى تلهب في الكلاب وتبقى معرضة للتنظيف أكثر، فهذا اللسان هو أكثر الأعضاء نجاسة، أكثر الأعضاء تعرضا للطهارة وحكم بولوغه بشكل أنه نجس. فمن باب أولى أن يكون الرأس نجسا وأن يكون الجسم نجسا. واختلف العلماء في هذه المسألة، هل هي مسألة تعبدية أم مسألة نفرق فيها ما بين النجاسة والطهارة؟ بعض العلماء يقول كالشافعية: كله نجس بأي شكل من أشكال، أما طريقة وصول النجاسة إلينا أن يكون الكلب رطبا ووضعنا يدا أو ثوبا عليه فإن النجاسة تنتقل إلى هذا الثوب أو هذا اليد، أو تكون اليد أو الثوب الذي وضع عليه رطب، يعني يا هو رطب أو الشيء الملاقي له، الجسم الملاقي له رطب. عند ذلك إما أن ينقل الكلب النجاسة إلى الثوب، أو أن تمتص الثوب النجاسة منه، أو كان الكلب رطبا وكان الثوب رطبا. مين؟ يعني إما أن تكون الرطوبة من الكلب، وإما أن تكون الرطوبة من الثوب، أو من كليهما. لكن إذا كان الكلب جافا حتى ما في عرق، وكان الثوب أو اليد جافة ووضعت اليد عليه، فما الحكم الآن؟ جاف على جاف ظاهر من آخر. لو وقعت الآن نجاسة مثلا بعرة وأنت واقف وحفة الريح وجدت بعرة مثلا على كتفك، بس عملت لك ونفضت، تروح تغسل ثوبك؟ لا تغسل ثوبك. لماذا؟ لأنها في الأصل جافة. بينما لو كانت رطبة وجعلت مكان فلا بد أن تأتي إلى ذلك المكان وتطهر. أيضا هنا فهذه الطريقة بالنسبة للكلب عند الشافعي، عند غيرهم قالوا رأسه فقط أو فمه، لأنه إذا أدخل جاء إذا ولغ، والولوغ يكون بالرأس وفي الفم فقط، ولذلك بقية جسمه ليس بنجس، وإنما النجاسة كامنة في رأسه. حتى قال بعض الفقهاء إن الحديث لم ينص على النجاسة، وإنما نغسل نحن تعبدا بالله عز وجل. النتيجة واحدة، سواء كان كله نجس أو كان ريقه نجس أو كان رأسه نجس أو كان الغسل للتعبد، فالنتيجة نغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. لكن لو أعملنا يعني شيء، فالله عز وجل لم يأمرنا بالغسل في مرة من المرات إلا بسبب النجاسة. نعم هنالك سبب وهنالك طريقة للتعبد، فنحن عندما نغسل النجاسة أي نجاسة من أجل التطهير فنحن نتعبد الله تبارك وتعالى بها. بقي سؤال، أحيانا يأتي بعض الطلاب فيقول: أنا أدرس في بلاد الغرب، هذا ما يحدث كثيرا، فماذا أفعل؟ يعني يا ترى، أحيانا يصعد في مصعد في مشفى في شركة، وكثير من الناس يعني كل واحد بيجر واحد من تحتاته، بتلاقي جار بيجي نعم وبيطلعوا بقال بهالمصاعب، واحيانا ربما ياتي بعض الكلاب بالنسبه الى بعضهم بعض، يعني اذا اجى الكلب وقرب على صباط شخص اخر او على ثوبه كانه بيعتبروه تكريم، فما الحكم؟ قال لي بعض الطلاب انا اذا قمت على هذه المساله في طريقه الشافعيه فانا ساذهب، يعني ابدا كل طلعه كل نزله غير بنطلون وغسل 7 مرات احداهن بالتراب. نقول يوجد من رخص ذلك والتقليد جائز على ان غسل من النجاسه سنه عند المالكيه، وعند ذلك تستطيع ان تقلد هذا المذهب بالضروره لانها متكبره. مثلا في بلادنا والله يعني صار لنا نعيش مع الناس مثلا فترة طويلة 40 سنة، ومع ذلك لا نجد يوما من الأيام أننا احتجنا إلى التطهير من نجاسة الكلاب، ما مسينا كلب في حياتنا ولا حدث معنا شيء، وربما إذا حدث مع بعضنا مرة مرتين في حياته فهذا أمر طبيعي وليس ذلك فيه عسر في أثناء التطهير. لم تشوف شيء لي ما بزلمسه وكان شو يعني بدي يلمسه ويحطك مثل حكمك ما عليش اذا هو جاف وانت جاف لا ليس عليك شيء. نعم سيأتي معنا في باب الصيد ما حكم طبعا هذا الكلاب المعلم. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الا ما علمتم من الجوارح، هذا التعليم الذي يكون ما حكم بقي بالنسبة للصيد، طريقة الصيد إرساله التسمية عليه، هل اصطاد الكلب لنفسه أم اصطاد لسيده لصاحبه، ما حكم موضع هذا الكلب عندما يمسك في فمه وربما يمسك من مكان مأكول، فهل يجب غسله أم يجب تقويره يعني إزالته وكبه وإلقاؤه، هذه مسائل سنبحثها إن شاء الله في بحث آخر. كلب الجي الصيد نجس تماما لكنه يستثنى، يعني لا نقول ولا يباع ولا يشترى. إذا أنت كلب أدش بتقيم إيدك عن الكلب، يعني إذا اختصاص في هذا الكلب، كل النجاسات لا تباع عند الإمام الشافعي حيث البيع والشراء، فالكلب نجس ومن هنا يجب عليه أن يحتار. إيه والله عنده بتلاقي مثل بعض دور الصيادة، هذا حاط على كمان حضنه والثاني حاطه على الكرسي تبعه بالسيارة، تلاقي إلى غير ذلك، وتنتقل برطوبات وتنتقل بكذا، صارت كلها نجاسة بنجاسة. نعم. وجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكريمة، ولا حدث على الإناء ولا تكرمة له. إذا كنا قد يغسل الإناء، هل هنالك حدث على الإناء؟ الحدث يقوم في الإنسان. هل هنالك تكريمة كما قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم؟ أيضا لا تكريمة للإناء، فتعينت طهارة الخبث، فتثبت نجاسة فمه وهو أطيب أجزائه، بل هو أطيب الحيوانات نكهة لكثرة ما يلهث فبقيتها أولى، والخنزير لأنه أسوأ حالا من الكلب، وفرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره من الحيوانات الطاهرة كالمتولد بين ذئب. الذئب طاهر، لو كان ذئب وكلب مثلا، ذئب نزع على كلب فحملت منه، ما حكم المولود؟ حكمه نجس تغريبا للنجس، وأن الفضلات منها ما يستحيل في باطن الحيوان وهو نجس كدم، ولو تحلب من كبد أو طحال، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. نقف عند هنا، حرمت عليكم الميتة والدم. الحمد لله رب العالمين. نعم نعم. إذا كان قد غسل ما تحتهما، يعني كان واجب غسل ما تحته، يعني في شيء معين منطقي أنه لا نكلف غسل ما تحته، أما إذا كانوا أكبر بكثير 30 هيك ومنعوا غسل جزء فينبغي لا يصح وضوءه حتى يدخل الماء إلى تحت الأضاء. الأصل أن الفضلات ترد يوم القيامة للإنسان من السنة، يعني ليس حرام، من السنة أن لا يقص الإنسان فضلاته إلا وهو طاهر. هو متوضي يعني؟ معلبات بالدرجة الأولى، معلبات التي تكون بالنسبة للسمك ما فيها شيء، بالنسبة لغيرها يعني الأصل فيها عدم الحلم وليس السمون. يعني تأتي من بعض الحيوانات، إذا كان السمن حيواني مثلا، سمن الحيواني من الحليب، والحليب لا يؤخذ إلا يعني من هذه الأشياء، غنم وبقر وكذا، ما في شيء بالنسبة له. أما التي تكون من العظام، يعني ما يعهد هذا السمن النباتي أحيانا يؤخذ ويجمع العظام، هذه العظام يا ترى من أي شيء تكونت؟ قد تكون أحيانا من عظام بعض الخنازير مثلا، ما الحكم فيها؟ لذلك على الإنسان أن يبحث عن بعض هذه الأصول وليأتي بأصل يعني يكون مثلا من الزيوت المهدرجة وليس من العظام، يعني يستطيع أن يفرق سمن النبات، إما أن يأكل سمنا حيوانيا، وإما أن يأكل سمنا نباتيا من زيت مهدرج وليس من العظم. وهذا يمكن الإنسان يعني أن يبحث عنه بدقة، ونسأل الله أن يعز المسلمين يصير هن المصنعين، لأنه هذا ما دمنا تبع هذه مشكلة كبرى. الحمد لله.